أين؟ لما ارتد ما هو قلنا أنه بطل، ولكن ما مات. لما هو ما هو شرط الموت الآن بطل. هذه العبادة التي وقعت فيها ردة بطلت، عرفت؟ العلماء قالوا أظنكم تعلمون أنهم قالوا إن الوضوء ينتقض بالردة، فلو ارتد وهو على وضوء انتقض وضوء. طيب تاب يبقى يرجع وضوءه صحيحا؟ لا، ما يرجع صحيحا. ليش؟ لأن هذه العبادة بطلت بعينها. أما بطلان العمل عموما فهذا هو الذي يشرط فيه أن يموت على الردة. وأيضا بطلان العمل الذي يكون بالردة بالموت على الردة هو يبطل العمل الذي قد فات، ليس العمل الذي هو متربس به. العمل الذي هو متلبس به إذا بطل لا يمكن إتمامه، بطل، ما يمكن بناء بعضها على بعض. يعني في فرق يا شيخ، في فرق معلوم، لأن العمل المعين الذي هو متلبس به إذا بطل انقطع بناء آخره على أول، ما يمكن، كأن الأول لم يكن. نعم. لو جامع ليلة مزدلفة جامع، ما نقول ارجع ارجع وقف عرفة تجدد؟ لا، جامع المحرم ليلة عرفة، ليلة مزدلفة قبل الفجر، نقول له الحج فاسد الآن، امضي فيه وكمل، في العام القادم يأتي به من جديد. وإن كنت تقرأ ما كتبه زميلك، هل لك الحق في أن تسأل وأن تقرأ ما كتبه زميلك؟ اسأل زميلك، استأذن منه في السؤال. طيب وش عندك؟ تسمح له يسأل يا زميله؟ لا، لا بد من إعادته، لا بد من إعادته، لأن هذا حق ولاية ما هو حق ملك. هذا ليس كما قلنا في تصرف الفضولي، هذا حق ولاية ليس حق ملك. حق الملك هو الذي إذا أجازه المالك نفذ على قول الراجح، لكن هذا حق ولاية. ها؟ الفرق ان حق الولايه مالك حق فيها انت، ولهذا لو قالت الزوجه، لو قالت المراه زوجني الزم بالزواج، يلزم ان يزوج، وان اصر انتقل الى غيره، فهذا حق ولايه. اذا كانت يعني مثلا لو قال، لو ان الولي زوج ابنته بدون علمه فالنكاح غير صحيح، لأن من شرطه رضا الزوجة. لكن لو أجازت، لو أجازته لصح على القول الراجح. نعم، هي هذا رجل أخ زوج أخته بدون أن تعلم بذلك، فالنكاح غير صحيح، لأنه من شرط رضاها وهي ما علمت حتى ترضى. دقيقة. لكن لو أنه استأذن منها وأذنت فالنكاح صحيح على القول الراجح، لأن تصرف الفضول سبق أنه إذا أجازه من هو له صح. لماذا يصح؟ لأنها هي المعقود عليها، هي المعقود عليها في الواقع، فإذا أجازت العقد صح. لكن لو أنها هي زوجت نفسها بدون إذن وليها ما صح النكاح. فلو أن وليها قال أنا آذن، نقول لا ينفع إذنك، لأن العقد ليس عليك، أنت ولي، وقد فاتت الولاية في هذا النكاح فيكون فاسدا. نعم. يا شيخ، إذا ارتد بعد الانتهاء من الحج ثم تاب. ها؟ إذا ارتد بعد الانتهاء من الحج. نعم. يصح حج. يصح حج. هنا. سير. نعم. سير. هو اللغه تقتضي التفريق بينهما او اصلاح الفقهاء؟ لا، اصلاح العلماء. نعم، هو تمت الاسئله، تمزم الاسئله. يلا قران على اله وصحبه اجمعين.